Oh! からさ、 كمان يا حبي كمان بس عليه الله أكبر الله الله بدك صح يا عم حاج اللهم صل الله الله كمان يا حاج الله يستر عليك مرتين كده الله يستر حالك مقدم نور رضي الله عنهم ورضي الله عنك. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا قارئ مصر الاول العالم الاسلامي كله. والله يا مولانا الحقيقه عبد الله والله والله والله انا مش بس اللي هيجي من جديد ترى الله الله الله الله الله الله الله الله يوزي قلوب الله يا ميم الله يسلمك عليك ربنا. الله الله يا فنان توي الفنان. نعم الله الله ربنا يديك الصحة يا محمد افتاح الصحة Thank you. الله عليك. Oh. الرسول. الله يا حاج افتاح خليك صاحب معاك ربنا يكرمك يا رب. الله يصلح حاجة افتح بقى الله الثانية والثالثة. نعم يا سيدي واعلم الله يصلح حاجة صلوا عليه. لو يضيع الله الله الله الله الله الله الله الله عليك ربنا بس عليك تعاليك تروح لعارفين بالله الله يعلم كثير ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله الله. السلام. الله يفتح عليك ويرضى عليك ربنا. الله يكرمك. والله يا رب. تستاهل صبع على حالنا جميل. اه والله اللي احنا فيه تستاهل صبع. نقعد معايا طول الليل. الله يكرمك. وعشمانين في اللي قال صبر برضه الله يبارك فيك. تعليق الله يا مفسر الله يا قرآن الله عليك. الله يا عالم اذا روحا يا دكتور الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم عقيد وتضبط مين كم حدا قول يا سيدنا حق الله ويديك الصحة يا رب اليتيم بتاعك ده جميل قوي يا استاذ والله اللهم صل على النبي Oh, العظيم. الله الله الله الله. نسمع التفسير ده سيدو.